إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا أوان درس مصطلح الحديث، ومن كتاب مقدمة ابن الصلاح، ويتحملنا إخواننا الزائرون، لأن هذا شطر من مجلس، وقد يصعب على بعضهم، لكن هم القوم لا يشقى جليسهم. هذه 15 سؤالا لتثبيت المجلس الماضي، 15 سؤالا لتثبيت الدرس الماضي، ولكل جواب عن سؤال كتاب، فانتبه بارك الله لك وعليك وفيك. السؤال 33 بعد 100: عرف المرسل على المشهور وعلى الصورة التي لا خلاف فيها، ومثل بمثالين للصورة التي لا خلاف فيها من التابعين. المرسل على المشهور، المرسل في الصورة التي لا خلاف فيها، مثل من طبقة التابعين بإمامين. ها نعم أرنيس، ها التي لا خلاف فيها، التابعي الكبير مثل عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وسعيد ابن المسيب. وعلى المشهور تعريف المرسل هو التابعي، هذا قيدنا الآن، التي لا خلاف فيها قيدنا بالكبير. المشهور التقييد ولا عدم التقييد؟ ها التقييد ولا عدم التقييد؟ ها بين الكبير والصغير. الجواب: المرسل على المشهور حديث التابعي مطلقا، كبيرا كان أم صغيرا. وهذا نص أبي عمرو بن الصلاح إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصورة التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تابعي كبير مثل من؟ المخضرمون على رؤوس الكبار، مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى. 34 بعد 100: هل يسمى الإسناد المنقطع بوجود راو في سنده لم يسمع ممن فوقه مرسلا؟ ومن من علماء الحديث صرح بهذا؟ وهل يلزم من حكمه هذا تخصيص الإرسال بطبقة معينة؟ هل يسمى الإسناد المنقطع بوجود راو في سنده لم يسمع ممن فوقه، هل يسمى هذا مرسلا؟ ومن من العلماء صرح بهذا؟ ها أجب عنا نصف. نعم، لا يسمى الإسناد مرسلا. من من أصحاب الحديث ذكر هذا؟ الحاكم رحمه الله تعالى. هل يلزم في من حكمه هذا تخصيص الإرسال بطبقة معينة؟ يعني يمكن أن يقال المنقطع ما يقول فيه مرسل، وبالتالي فالمرسل عند الحاكم من أصحاب الحديث هو مخصوص بطبقة التابعين. السؤال 35 بعد 100: ماذا يسمى الحديث الذي في سنده سقط بأكثر من واحد؟ هذا سهل، نعم يسمى معضلا. وهل يسمى أيضا منقطعا؟ نعم يسمى، الأصل أنه يسمى معضلا ويسمى أيضا منقطعا عند من يرى الانقطاع ما لم يتصل بحال. 36 والمئة: ما المعروف في الفقه وأصوله من استعمال كلمة الإرسال، ومن وافقهم في هذا الاستعمال من أهل الحديث؟ ما المعروف في الفقه وأصوله من استعمال كلمة الإرسال، ومن وافقهم في هذا الاستعمال من أهل الحديث؟ الجلوس والاستماع ثم الانصراف مثل حضور أبنائنا في المدارس وفي بعض الجامعات يفرح بالانصراف أكثر من أن يفرح بالحضور، هذا يحسنه كل أحد. وما أكثر تلامذة أئمة كبار، فما بالك بمن يظن ظنا وما هو بمستيقن؟ بالمذاكرة، بالحفظ، بالتكرار. ولذلك لما قيل للبخاري بمن نلت علمك قال ها، قيل للبخاري بمن نلت علمك فقال باثنتين، بمن نلت علمك فقال قبل في شيء بتقوى الله وبالتكرار، بتقوى الله وبالتكرار، فالتكرار يعلم الأبرار. واحذر يا مدرس العزيز من غير هذه السجعة، لأنك تهبط معنويات طلابك بما هو معروف فينحرفون مع أنهم يتعلمون. المعروف في الفقه وأصوله ها أن الإرسال ووافقه من أهل الحديث، خلاص أكمل العبارات التالية. إذن المعروف في الفقه أن الإرسال يعم منقطع معضل مرفوع التابعي. من وافقهم على هذا من أهل الحديث؟ الخطيب البغدادي وافقهم، الخطيب البغدادي. 37 بعد 100: ما أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال كما قرره الخطيب؟ أولا إيش المراد بالاستعمال ثم أجب عن السؤال. ما أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال كما قرره الخطيب؟ ها يا شيخ، العمل على السنة النبوية. أما نأخذ المصطلح ويجلس، نأخذ أصول الفقه ويجلس كده محفوظ في الذاكرة ومحفوظ في الكتاب ومع حواشيه ونكته، ثم بعد ما فيه، لابد من أصول الفقه يطبق على الفقه، أصول الحديث تطبق على السنة النبوية. ما أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال كما قرره الخطيب؟ أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يسمى ما رواه تابع التابعي كمالك رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذكر السبب؟ وإذا عرف السبب بطل العجب. ماذا يسمى ما رواه تابع التابعي كمالك رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول مالك قال رسول الله مع ذكر العلة والسبب؟ معضل توجيه. ليش معضل؟ أسقط التابعية والصحابية، رجلان مسقطان على التوالي، فهذا صورة الإعضال. 39 بعد 100: إن جئنا للموضع الذي وفي فقه كلام ابن الصلاح، وهذا انقدح في البال والتمع في الخاطر، ولعلني إن شاء الله أجعله ضمن هذه السؤالات. من فقه كلام أبي عمرو بن الصلاح فله إشارات وإيماءات ومناقشات غاية في فقه مصطلح الحديث، ولذلك كتب لهذه المقدمة من القبول ما لم يكتب لغيرها. سلسلة فقه كلام ابن الصلاح، هل ترى فرقا بين أقوال ابن الصلاح؟ وقد كرر ثلاثة أقوال، كرر معنى واحد بثلاثة ألفاظ، هل ترى فرقا بين أقواله؟ انقطع الإسناد وراوي لم يسمع ممن فوقه، وسقط ذكر شخص واحد مع التوجيه، هل في فرق ولا ما في فرق؟ ها إيش يقول؟ انقطع الإسناد، راوي لم يسمع ممن فوقه، سقط ذكر واحد من السند، هل ترى فرقا بين هذه الكلمات الثلاثة؟ والجواب إشارة قد مر مع التوجيه. توجيه سطر واحد. ها، أولا، هل في فرق بين العبارات الثلاثة؟ في فرق بين العبارات الثلاثة. شوف الزائر الكريم، ها، في فرق؟ ما في فرق. ليش؟ لأن تدور حول إيش هو هذا المعنى؟ الانقطاع وعدم الاتصال، الانقطاع وعدم الاتصال. طيب، السؤال 40 بعد 100، ما حكم قول أصاغر التابعين أو صغار التابعين؟ لكنه استعمل هذا الاستعمال، واستعمال غير مشهور يشهر حتى يعرف. نحن دائما نقول صغار التابعين، كبار التابعين، استعمل وجها آخر في اللغة فقال رحمه الله أصاغر التابعين. ما حكم قول أصاغر التابعين كالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبماذا علل من اختار هذا الحكم؟ وهل هو راجح أم مرجوح؟ ما حكم قول أصاغر التابعين عند قوم؟ وبماذا علل هذا الاختيار؟ وهل هذا الرأي راجح أو مرجوح؟ ها، ثلاثة فروع، ثلاثة فروع. نعم يا شيخ، بس اصرخ شوي. ها، منقطع. ما حكم قول منقطع؟ نعم منقطع. طيب، تعليل، لأنهم بالكاد يدرك أحدهم الواحد أو الاثنين. هل هذا الرأي راجح أو مرجوح؟ مرجوح ليس براجح، مرجوح ليس براجح. طيب، 41 بعد 100، طيب هل يسلم هذا في سعيد بن المسيب أنه لم يدرك إلا الواحد والاثنين من الصحابة؟ هل يسلم هذا مع البيان؟ هل يسلم هذا في سعيد بن المسيب أنه لم يدرك إلا صحابي أو صحابيين؟ من لم يجب؟ من لم يجب من قبل؟ ما أجبت من قبل؟ من لم يجب من قبل؟ لا يسلم. أدرك كم من الصحابة؟ أدرك 10 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، السؤال 42، السؤال 41 بعد 100 هو هذا الذي تقدم. 42 بعد 100، ماذا يسمى قول الراوي فلان عن رجل أو عن شيخ؟ هل يطلق عليه مرسل؟ وفي أي الكتب عد مرسلا؟ فلان عن رجل أو عن شيخ، هذا إيش يسمى؟ إسناد فيه مبهم، إسناد فيه مبهم. هذا يطلق عليه مرسل؟ ها، الحاكم إيش يقول؟ يطلق أو لا يطلق؟ لا يطلق عليه مرسل. من استعمل هذا في بعض الكتب التي أشار إليها ابن الصلاح بقوله بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه؟ إيش يقول؟ ها، كأي كتاب؟ ككتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، 43 بعد 100. هذا سهل، لكن أريد أن تنتزع الجواب من واقع لفظ أو معنى ما أورده ابن الصلاح رحمه الله. ما حكم الحديث المرسل؟ ما حكم الحديث المرسل؟ وقفنا هنا. طيب بس نزيد عليها واحدة ما دمنا سألنا. من لم يجب من قبل، ما حكم الحديث المرسل؟ يقول ابن الصلاح: حكم المرسل، ها، حكم المرسل ما هو بالجمهور، بالواحد وبالوحدة والتوحيد. الجواب: ما هو بالجمهورية، بالتوحيد، ها. حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. ماشي، وقفنا. يقول الشيخ ياسين هنا، لكن هنا في سؤال، يعني شرح هذا ولا ما شرح؟ ما شرح، خلاص، وإلا كان في سؤال يتعلق بهذا. نعم، طيب، نعم، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. نعم، يقول رحمه الله تعالى، وما زلنا في نوع المرسل وهو النوع التاسع، يقول: ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. لاحظ، حكم المرسل، ما قال ضعيف، قال حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. هذا جعلوه ضمن تسلسل فقه أبي عمرو بن الصلاح بأنواع علوم الحديث وأجناسها. حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، لو قال حكم المرسل ضعيف ما تعجبنا، هو ضعيف، لكن قال حكم الحديث الضعيف فيما يتعلق بتنوع مراتبه، فيما يتعلق بقوة وضعف الاستدلال به، فيما يتعلق بالاعتبار وعدم الاعتبار به، وهلم جرا. وهذا أفضل مما لو قال حكم المرسل ضعيف، لأنه لو قال هذا أعطانا حكما، أما وقد قرن الحكم بالحكم فيتضمن مقارنة الحكم بالحكم جميع ما يندرج وينطوي تحت هذا الحكم، بما يعتبر وما لا يعتبر، وما يستشهد وما لا يستشهد، بمراتب ودرجات الضعيف. كذلك المرسل له مراتب ودرجات، وكذلك المرسل منه ما هو أعلى كمراسيل سعيد بن المسيب، ومنها ما هو شبه الريح كمراسيل الحسن والزهري، ومراسيل الزهري أضعف. قال رحمه الله: إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع الحسن. يقول: الحديث المرسل ضعيف، من قسم الضعيف. طيب، متى هل يرتقي المرسل؟ قال: نعم يرتقي. فين نعم يرتقي؟ ما في شيء اسمه نعم يرتقي، هذا هو. قال: إلا أن يصح مخرجه، وهذا معناه أنه لو خرج من وجه آخر، لو خرج من وجه آخر على الاعتبار الذي سيمر، فإنه يعتضد بذلك الوجه الآخر. قال: إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. يصح مخرجه، لاحظ للكلمة هذه، يصح مخرجه، هل ما معنى مخرجه؟ يعني من وجه آخر خرج به، مسندا أو مرسلا، مسندا أو مرسلا. طيب، هذا معنى المخرج. طيب، يصح، هل معنى هذا أنه لا يقوي المرسل، لا يقوي ابن الصلاح المرسل الذي بين أيدينا، مرسل نريد أن نعضده، إلا بمسند يصح؟ وبمرسل يصح، عند ذلك لو قلنا جزما بهذا لجاءنا الاعتراض. يقول لغو لا حاجة له، إذا قلتم أن إن بين أيدينا مرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير، وابن الصلاح يقول يعضد كما هو رأي إمام الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من أوائل من ذكر تعضيد المرسل بوجه آخر هو الإمام الشافعي في كتاب يعد أول كتاب ألف في الأصلين الرسالة، في كتاب الرسالة فيه الأصلان أصول الفقه وأصول الحديث، قال إلا أن يصح مخرجه. العبارة هذه فيها إيش؟ تحتمل معنيين، مخرجه مسندا، مخرجه مرسلا، وهكذا تتابع العلماء لا سيما إمة الحديث من الشافعية، وإمة الحديث من الشافعية أكثر العلماء وأصحاب الحديث من سائر المذاهب، ليس تعصبا خدموا مصطلح الحديث أكثر من غيرهم في المذاهب، أكثر من غيرهم في المذاهب. طيب بقي اللفظة الأولى، إلا أن يصح، هل يفهم منه صحة السند؟ يعني مسند يعضد مرسل بسند صحيح، مرسل يعضد مرسلا، المرسل الثاني سنده صحيح ما فيه راو ضعيف. نقول يحتمل الأمر حتى عند كبار الأئمة الشافعية كالعلائي، وذكر هذا العلائي في جامع التحصيل وحرر وقرر المسألة. نقول نرجع ما دام الأمر محتمل، نرجع إلى أصل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، قال فإن شركه الحفاظ المأمونون فرووه بمثل أو نحو ما روى بوجوه، إيش قال رحمه الله تعالى؟ قال بوجه في لفظه ما منتهض بالميم والنون والتاء والهاء والضاد، لاحظ من وجه آخر منتهض بالميم والنون والتاء والهاء والضاد. هنا وقف أصحاب الحديث من كبار الأئمة الشافعية قالوا منتهض إيش يقصد الإمام الشافعي؟ منتهض مسند بإسناد منتهض، مرسل بإسناد منتهض، بعضهم قال يعني بإسناد صحيح، بعضهم قال ولو بإسناد ضعيف أو فيه ضعف، ليتم الاعتبار والاحتجاج بكليهما معا. إيش بكليهما معا؟ إيش بكليهما معا؟ ها غيره، غير هذا، غير الذين أجابوا، ها يا أداد. نعم المرسل، المرسل بكليهما معا، ما المراد بكليهما معا؟ المرسل ها نحن الآن لسه نحلل المسألة، منتهض يعني صحيح، ولو كان فيه ضعف المسند أو المرسل ما نجزم الآن بأنه ضعيف بادئ ذي بدء، بكليهما المرسل الذي نبحث عن وجه له آخر، وهذا الوجه الآخر الذي هو، هذا الوجه الآخر الذي هو جواب بلا جائزة، وفر الجائزة لإخوانك. نعم ها إيه المعضد اللي هو إيش صفته؟ إما وإما مسند أو مرسل، مسند أو مرسل، والمسلمون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم. طيب إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن، المخرج معروف مسندا أو مرسلا يصح مخرجه، يعني إما بسند منتهض الإسناد في نفسه صحيح أو حسن، أو ولو كان فيه ضعف. قال ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، يعني رضي الله، يقول احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، رضي الله عن الشافعي ورضي الله عن سعيد بن المسيب، فإنها يقول احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب، ليش؟ ليش خص مرسلات سعيد بن المسيب؟ انتبه لهذا. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاحتجاج من الإمام الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب في القديم، أي في العراق، وتقدم بالأمس لفت الانتباه إلى أن أربع من كبار الأئمة نقلوا عن الإمام الشافعي فتاواه التي يعبر عنها بقول الشافعي في القديم أي بالعراق، منهم الإمام أحمد وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي، وستة رووا في الجديد وهو قول الإمام الشافعي بمصر. هذا التخصيص في الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان في العراق في فتاوى الإمام الشافعي في القديم. في الجديد مراسيله كمراسيل سائر الأئمة. هذا قد يوجه بعدد من التوجيهات، منها أنه استقرأ فوجد، وهذا هو الحقيقة، أنه يوجد في مراسيل سعيد بن المسيب ما يمكن أن يخضع للتضعيف كمراسيل غيره. غاية الأمر أن مراسيل سعيد بن المسيب أقوى من مراسيل بقية التابعين، حتى من الكبار، حتى من الكبار. إيش السبب؟ قالوا بيّن الإمام الشافعي في عدد من المواطن أن السبب هو أن سعيد بن المسيب كان صهرا لأبي هريرة، متزوج ابنة أبي هريرة، وانتفع به غاية الانتفاع. كثير من المسندات قد لا ينشط سعيد بن المسيب في ذكرها موصولة فيرسلها، فتتبع الإمام الشافعي جل هذه المراسيل فوجد أن المسقط منها هو الصحابي أبو هريرة صهر سعيد بن المسيب. وهذا فائدة المصاهرة، بعض الناس ما ينتبه لهذا، قال أنا مالي ولأهلها مخرفين، قال وإن مبتدع، قال وإن ما يصلون، قال وإن، لكن الفتاة على دين وجمال. يا أخي الكريم، هؤلاء الأصهار سيدخلون، معليش هذه من المحدقات ومن المهضمات في وسط العلم، سيدخلون فيك وفي أهلك، ترى والله قد يخربون أهلك أسوياء في العقيدة، يدخل فيهم هؤلاء القوم، وبالولائم والمناسبات والعزائم ينتقلون من عقيدة سوية إلى عقيدة غير تقية ولا نقية. ها؟ وكم رأينا من إنسان قال البنت ما تصلي ما في مشكلة ما دام الذات نسب وجمال وفلوس، وأنا علي من الديون ما الله عز وجل به عليم، ما تصلي، قال إن شاء الله تصلي، عقائد خرافية، قال إن شاء الله تتصلح، وفي النهاية بعدما يدخل عليها ينعكس الأمر، تؤثر على عقيدته، هو نفسه كان يصلي الجماعة صار ما يصلي الجماعة، فاللهم اهدنا فيمن هديت. قال فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. أيضا سلسل هذا، أدرجه ضمن سلسلة فقه قول ابن الصلاح، شوف قول إيش قال هنا، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. إيش هو، إيش بين أيدينا هنا، إيش اللي سبق بين أيدينا؟ قال احتج الشافعي بمرسلات سعيد لأنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ثم رجع فقال لا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. هو ذكر اثنتين مهمتين ضروريتين من الضرورات، مراسيل سعيد المسيب يستثنيها من مراسيل سائر التابعين كبارا أو صغارا، أو الأمر الثاني الذي ذكره، هل يعتضد المرسل بالمرسل أو بالمسند أو لا يعتضد. هنا جاءنا فقال لا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب، هل لا يختص جريا على مذهبه في الجديد بمصر في أنه يجري هذا على ابن المسيب على سعيد، وعلى غيره من سائر التابعين، أي أنه يخضعها للبحث والتفتيش، فلا استثناء لسعيد بن المسيب، أو أن المقصود هو الحكم على مراسيل سعيد، أنه لا تقوية بمراسيل سعيد فحسب، بل يقوى بمراسيل سعيد وبمراسيل غيره. الأمر يحتمل المعنيين، مثل قوله إلا أن يصح مخرجه. فلكن الأولى دقيقة، معرفة القديم والجديد، والثانية هي المتبادرة إلى الذهن، أن التقوية للمرسل عند الإمام الشافعي يكون لمراسيل سعيد ويكون لغير مراسيل سعيد، ولا تعارض بين الأمرين. نعم، به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسندي، نعم، وهذا مطلق وليس مقيدا لا بالكبار ولا بسعيد ولا بالصغار. طيب، في مهمة جدا أنا مررت بها، قلت هناك من قيد تعريف المرسل بالكبار، وهناك من أطلق فقال الكبار والصغار. قلت وثمة دليل عملي على أن تعريف المرسل وعدم تقييده لا بصغار ولا بكبار هو الراجح. إيش الدليل؟ الشافعي رحمه الله نفسه، الشافعي رحمه الله نفسه حين ذكر بمعنى كلامه أن في النفس وحشة من مراسيل غير الكبار، يستوحش الإنسان مراسيل غير الكبار. هذا معناه إيش؟ إيش مفهومه؟ هذا سيأتينا في المفرد الآن، قاعدة في أصول الفقه، مفهوم إيش مفهومه هذا الكلام؟ أن التعريف يشمل الكبار والصغار، أن التعريف للمرسل على الراجح يشمل الصغار والكبار. نعم. قال رحمه الله: ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح، تقوم بمثله الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. قال رحمه الله: ومن أنكر ذلك. العبارة هذه لأن عبارات أهل العلم تفهم بأمرين، بسباق وسياق ولحاق، بثلاثة أمور: سباق وسياق، سياقها نفسها، ولحاق، بسباق وسياق ولحاق. أنا قلت لقوله بإرسال ابن المسيب كما سبق يحتمل قديم جديد، يحتمل أنه يريد هل يعتضد يعتضد المرسل، يعضد غيره ويعتضد في نفسه. قال رحمه الله: قال في أقوام يقولون ما يتقوى المرسل، في أقوام يقولون ما يتقوى المرسل، وهذا مضمون ومفهوم كلامه. ومن أنكر ذلك، يعني أنكر كون المرسل يعتضد بغيره مسندا أو مرسلا، زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه. يقول: الأصل أنه يعتضد، ولم يخالف الإمام الشافعي رحمه الله عندما أصل قاعدة الاعتضاد بالمرسل، لم يخالف من قبل أئمة وجهابذة هذا الشأن من أصحاب الحديث. قال: لكن وجد قوم يقولون لا يعتضد. ليش؟ إيش الدليل؟ دليلهم قالوا نعم، ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند. يقولون عندنا مسند وأنتم تريدون تقوية المرسل، طيب إيش فائدة المرسل؟ المسند موجود، احتجوا بالمسند، المسند بين أيديكم موجود، تقولون أنتم موجود، والإمام الشافعي نفسه يقول منتهض الإسناد مسندا أو مرسلا من وجه آخر. طيب يقول هذا يقع لغوا لا حاجة إليه، لأنه مدام مسند خلاص اترك المرسل منقطع. ها، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد كما قال العراقي. إذن وجود هذا الكلام منكم لغو، تقولون هذا منقطع والمنقطع مرسل والمرسل من قسم الضعيف ووجد مسندا، طيب هذا لغو، امسك في المسند واترك هذا. فجوابه يقول: بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال. تستمتع غاية الاستمتاع، تتذوق تذوقا للسنة النبوية حين تتذوق هذا الكلام الذي عبر عنه بكلمة لطيفة، وسأقف مع هذه الكلمة. لكن نظرية في الكتب كما قال ابن تيمية، وهذه يجعلها أيضا منشطة من المنشطات المباحة، ابن عثيمين رحمه الله يقول: الكتب وحدها رصها على رفوف المكتبة، هذه الكتب لو قام مشبه أو قام طاعن يقول كتب هذه ما تدافع ولا تنطق، لكن الذي ينطق هو الذي حوى ما حوى القرطاس هذا في صدره وليس في القرطاس. قال: والله هذه الشبهة سبحان الله موجودة، لكن موجودة في الكتاب، والكتاب وراء الباب، والكتاب في الكرتون، لأنه ما فيه وسع، البيت يتسع للفرش الوثير وللسرر والأرائك وللكؤوس والحاجات والأمتعة التي تعد ترفا، لكن ما تتسع للكتب. يجلس الكتب يا كرتون الكتب هذا يجلس وراء الباب 10 سنين. يا أخي أخرجها، اجعلها أول ما يستقبل الضيوف في مجلس الرجال أو النساء، يستقبلون كتبا فيها تفسير، فيها فقه، فيها حديث. أرجو أن نتنبه لهذا، لأننا نبخل على أنفسنا بهذه الكتب التي تتقرب بها إلى ربنا، لكن ما شاء الله البيت فيه ما هب ودب ودرج، ولما دب ودرج أيهما أصوب؟ ولك هذا الكتاب. ما الشائع في هذه العبارة، وما المأثور والمنقول عن العرب، ومن الذي أكثر من هذا الاستعمال من العلماء؟ نيش نقول نحن؟ يا أخي هذا بيجيب ما هب ودب ودرج، والعبارة تنقل عند العلماء بإيش؟ بلفظ دب ودرج من غير هب، دب ودرج، واستعمل هذا الحافظ الذهبي كثيرا، قال دب ودرج من غير هب، وبحثت عن هب فما وجدت لها مصدر، ومن وجد لها مصدرا فليفدني مشكورا مأجورا. طيب نعم، قال: ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه. ليش لغوا لا حاجة إليه؟ لأننا نعتمد على المسند نترك المنقطع. قال: فجوابه أنه بالمسند الموجود بين أيدينا تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال. طيب ولو تبيننا من بعد بالمسند على صحة الوجه المرسل والمنقطع، ليش؟ إيش يؤثر هذا؟ قال: حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. نشرح من وراء النوع الثاني إيش هو؟ الحسن. النوع الأول الصحيح. طيب نرجع على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، إيش اللي مهد سبيله؟ مهد سبيله وبين لنا بيانا مبينا وقرر لنا تقريرا مقعدا أن الحسن قسمان: حسن لذاته خف ضبط راويه، حسن لغيره بتعدد وجوهه، منها مسندة ضعيفة ومنها مرسلة. نحتاج نقول ضعيفة؟ لا ما نحتاج، لأن المرسل أصلا من أقسام الحديث الضعيف. نتقدم شوي، قال: فجوابه أنه بالمسند نتبين أو تتبين صحة الإسناد الذي فيه إرسال. الآن مثلا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. سعيد بن المسيب تابعي من كبار التابعين، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى إيش؟ مرسل. لو افترضنا أن هذا المرسل أسنده سعيد أو غيره من وجه آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، دحين عندنا مرسل ولا ما عندنا مرسل؟ مرسل سعيد، وبين أيدينا سعيد عن أبي هريرة مسند، نحن الآن هنا كيف تبيننا صحة المرسل الذي بين أيدينا فنجزم به، نقول والله إن رسول الله نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رب قائل يقول يا شيخ أنت تقسم بالله هذا سعيد المسيب يقول وسعيد تابع ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وجد له شواهد ومنها حديث سعيد عن أبي هريرة مثلا. فنحن عرفنا أن هذا الانقطاع مما تركن إليه النفس ولا يضعف بإيش؟ بالمسند. وإن كان ها هنا في هذا المثال اعتبارات أخرى، فأبو بكر الصديق أفتى بمثل هذا، عدد من كبار التابعين غير سعيد أفتوا بمثل هذا، ووجوه أخرى مرسلة واعتبارات وضوابط وعلامات وأمارات تقوي هذا الأثر. قال رحمه الله إذن هنا إيش نقول؟ هنا نقول له مع إرسال بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. الآن خلاصة الكلام هذا، يقول رحمه الله تعالى بعض الناس يعترض يقول لا إن المرسل لا يعتضد. ليش ما يعتضد؟ لأنه ما دام وجد مسندا خلاص ما نريد لغو ولا كلام كثير، فنحن نعتمد على المسند. لكن يقال يرجح بالمرسل مع المسند أولا، ثانيا نتبين أن المرسل هذا موصول بوجود الموصول المرفوع وهو المسند، الموصول المرفوع والمسند. ثالثا لكي نحسن الظن بالعلماء الذين يقولون إيش؟ يقولون من أسند فقد أحالك. أكمل العبارة مع التعليل، ها أكمل العبارة مع التعليل لمن يجيب ومن يزيد، لمن يجيب ومن يزيد. مصطفى ارفع صوتك. من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك. إيش معنى العبارة؟ ها الذي أسند قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أحالك إحالة، ابحث عن الرجال، مو تقول لا والله بس خلاص روى فلان روى الفردوس، ها روى الديلمي في مسند الفردوس وما أظنه إلا صحيحا. يا أخي ما تظنه إلا صحيح، هذا ما هو كلام كده، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان. تقرر مسألة في العقيدة، مسألة في التفسير، مسألة في الفقه، مسألة في الأصول، تقول ويستدل لها بما رواه الطبراني. صحيح ولا مو صحيح؟ قال يا أخي إيش أنت تتسأل صحيح ولا مو صحيح، خلاص يكفي رواه الطبراني. هذا كان يعني تتلمذنا على بعض الأكرمين والمقدرين، لكن مشينا على هذا المنهج، لا تسأل عن الدليل. حتى إن أحدهم كان يا ويلك ويا ظلام ليلك لو قلت إيش الدليل، قال اسكت اخرس لا تسأل عن الدليل، من أنت حتى تسأل عن الدليل؟ عجيب والله شيء. ولذلك في تعصب وتحزب وانطواء وانزواء عجيب، حنفي ما يصلي وراء حنبلي، حنبلي ما يصلي وراء مالكي، مالكي ما يصلي وراء شافعي، هذا مسجد ايه لا تدخل المسجد هذا ترى كلهم حنفية وأنت لا تدخل المسجد هذا كلهم حنابلة ومالكية. من فين يبدأ هذا التعصب؟ من أين يبدأ؟ هنا من الكتاب، من المسجد الصغير، من الجامع الكبير. ها لا تسأل عن الدليل، ممنوع تسأل عن الدليل أبدا. لما تصل إيش أصل؟ يعني نحن مثل المتصوفة في عندنا درجة في الوصول، ها درجة في الوصول، بعدين ما هي درجة وصول، هذه درجة هوي وانزلاق إلى الحضيض. هم يقولون وصل يعني بمعنى سقط عنه التكليف. ليش؟ قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويشرحون اليقين بيقين القلب وإشراقة النفس. فإذا بلغ أحدهم 100 سنة يجاهد نفسه بلغ درجة عظيمة خلاص سقط التكليف. ليش يا سيدنا الشيخ؟ ها يا مولانا ليش ما تشهد صلاة الجماعة؟ قال إيش صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة لك أنت التعبان والكحيان، أما هذا فقد وصل ولا حول ولا قوة، وصل ولكن إلى الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما عندنا مثل هذه الشطحات، عندنا عقيدة القرآن والسنة يا أخواننا واضحة. معليش قد يتضرر أحدنا وينجرح شعوره، لكن ها هنا ما احنا لنمسح على رؤوس بعض الأسماء في العقيدة. الشرك شرك، الردة ردة، الكفر كفر بالنص الشرعي والضوابط والقواعد، تحمل مثل هذا، ولا تقول والله الجماعة كلهم ولا رئيس البلد ولا المفتي في البلد، ما لنا ولهؤلاء، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال رحمه الله تعالى، لاحظ للعبارة دي، أنا سأقرأها على غير المثبتة وأنت صحح لي. قال: وإنما ينكر هذا، يعني تعضيد المرسل في نفسه ولغيره، وإنما ينكر هذا من لا ذوق له في هذا الشأن. كيف ترد علي؟ كيف ترد علي؟ أنا قلت لكم في بعض مدارس في بعض البلدان الإسلامية ما في الشيخ يتكلم والتلميذ يسمع، لكن في مناظرة يطرحون النص ويبدأ يناظر ويسأل وحتى يستكمل الشيخ المعلومات اللي في رأسه، عند ذلك يصوغ هذه المعلومات كلها ويقررها. طيب هنا، نعم، إنما ينكر هذا من لا ذوق له. إنما ينكر هذا يعني الاعتضاد بالمرسل وتقويته لغيره من لا ذوق له. وإيش رأيك أنت؟ إيش رأيك في العبارتين؟ مذاق ولا ذوق؟ ذوق ولا مذاق؟ ها؟ يعني عندما تروح عند مطعم أو عند رجل تتذوق، ها؟ أولا الذوق أشمل من المذاق، المذاق جزء، المذاق جزء من الذوق، ها؟ وهو منصف رحمه الله، وهذا من الأدب، وهذا من أدبه، ما قال ذوق يعني، لأنه إذا ولذلك شوف السيوطي رحمه الله له كتاب في صاحب الذوق السليم والذوق السقيم، وهذا الموضوع جدير بأن يبحث ويتتبع من هو صاحب الذوق السليم. هو اللي يمشي على مهله في المسار الأخير في السيارات، أربع مسارات يمشي ببطء، يقول الله ما يحب العجلة ويمشي، يا شيخ جنب كده، جنب عليه بلا سبب لنا حوادث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش يقول في المرور؟ القيادة ذوق، القيادة ذوق، لأنه فيها سرعة، فيها معصية، ساهر وما أدراك ما ساهر، فيها تجنب يسار الطريق، ولذلك يمكن أن يعبر عنه بذوق، لأن الذوق يندرج تحته إيش. لكن عندما يجي الإنسان فيقال والله مذاق لذيذ، مذاق لذيذ، فالمذاق من الذوق. وهو رحمه الله تعالى عندما هنا ما لما جاء يرد ما قال أنا ما أعرف، الله اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل، وراح يرد مثل المدافع عابرات القارات. يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول: إنما ينكر الاعتضاد بالمرسل من لا مذاق له في هذا الشأن، يعني خفف شوي، خفف شوي، ما قال من لا ذوق له، قال من لا مذاق له في هذا الشأن. إيش عندك بين يديك الدكتور نور الدين العتر؟ قال: وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في، نعم، هذا الشأن. من لا مذاق له، وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هذا أخذناه وليس ما أخذناه. إيه خلاص. طيب في إشكال يا أخواننا في هذا الكلام الذي مر؟ بقي كم؟ طيب نكمل بس الفقرة هذه. نعم، وما ذكرناه. قال رحمه الله: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وابن عبد البر قال وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. قال رحمه الله: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة، والله أعلم. نعم، قال رحمه الله: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وأنه من أنواع الحديث الضعيف والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، كما قال العراقي ورده، ها، ورده جماهير النقاد. إيش العلة؟ إيش علة الرد والتضعيف؟ للجهل بالساقط في الإسناد. قالوا وإن يكن كسعيد أو غيره ويستوي سعيد مع غيره. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسقط من قد يسقط ضعيفا. فإن قال قائل كيف يسقط ضعيفا؟ ما بعد التابعي إلا الصحابي، وهل يوجد ضعفاء؟ افهم يا شيخ افهم، لا تتعجل. وجد ستة أو سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والتابعون قد يحتمل الضعف في هذه الطبقة. ولذلك انتقدوا على إيش؟ انتقدوا على منع البيقوني. إيش تحفظون في المنظومة البيقونية التي حفظتموها صغارا؟ ها إيش انتقدوا عندما قال ومرسل منه الصحابي سقط؟ وقل غريب ما روى راو. قالوا لو أننا أيقنا بأن المسقط في المرسل أكمل العبارة صحابيا لحكمنا بإيش؟ بصحة المرسل، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عن كل الصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب قال رحمه الله تعالى وإنما نعم وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه والمذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم. الآن يمثل لنا بمثال، قال بمثالين مو مثال، قال في صدر صحيح مسلم، ديباجة صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم، لم يشترط فيها مسلم ما شرطه في الصحيح، لم يشترط في مقدمة مسلم في مقدمته ما اشترطه في الصحيح. قال المرسل في أصل قولنا، يعني المرسل على الراجح في قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، ليس بحجة سيما عند التفرد. ولذلك اختلف العلماء ومنهم كبار الشافعية، قالوا إذا لم يكن في الباب سوى المرسل أيحتج به أو لا يحتج به؟ ستمر بنا المسألة. أيضا اعطينا المثال الثاني الذي وعدتنا به يا أبا عمرو. قال وابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، حكى إيش؟ حكى عدم الاحتجاج به والحكم عليه بالضعف. طيب من الذي يحتج به؟ قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وقول عن الإمام أحمد، وقول عن الإمام أحمد، وإلا فالقول الآخر عنه وهو المشهور متفق مع الجمهور أن المرسل من ضمن الضعيف. قال وأصحابهما رحمهم الله في طائفة والله أعلم.